الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحسن لنا الختام. الله الله. طيب، أمس كنا قد تكلمنا بنزر يسير، شيء خفيف خفيف قليل، في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وذكرنا أيضا أهمية، تكلمنا شيئا قليلا أيضا في أهمية طلب العلم، وأن أهم العلوم تحصيلا هو علم التوحيد، وأنه يلي علم التوحيد في الأهمية تحصيل ما فرض الله فرضا عينيا على كل مكلف معرفته من الفروع، سواء كان مما يتعلق بأمر الطهارة أو الصلاة أو الصيام، أو كان مما يتعلق بواجبات القلب أو معاصي القلب أو معاصي العين أو معاصي الأذن أو معاصي الرجل أو معاصي اليد أو باقي المعاصي، ومما يتعلق بالتوبة. هذه أهم العلوم تحصيلا، هذا أهم شيء يحصله الإنسان. وقلنا إن علم الشافعي رضي الله عنه، إن الشافعي رضي الله عنه قد علم طلابا كانوا من الأئمة الكبار، ثم هؤلاء علموا أئمة كبارا، ثم هكذا حتى وصل العلم الذي حمله الشافعي رضي الله عنه إلى أيامنا. وقلنا إن مذهب الشافعي انتشر في البلاد، فلا يوجد بلد من بلاد المسلمين إلا وقد دخله هذا المذهب، وذلك شيء خص الله به مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. قلنا هذا العلم انتقل حتى وصل إلى أحد المشايخ من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل حضرموت في اليمن، يقال له عبد الله ابن حسين ابن طاهر. عبد الله ابن حسين ابن طاهر كان من المشايخ المعروفين بالعلم الواسع وبالإقبال على الطاعة، وكان في زمانه أجل مشايخ تلك الناحية، أكثر مشايخ تلك الناحية في عند الناس تبجيلا، كان له جاه كبير عند أهل العلم وفيما بين عامة الناس. بعض طلابه نقل عنه أنه كان يذكر في كل يوم لا إله إلا الله 25,000 مرة، وغير ذلك من الذكر، ليس هذا فقط، زيادة على ما كان يقبل عليه من العلم ومن الصلاة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وغير ذلك. هذا الرجل، هذا العالم، عمل كتابا صغيرا مختصرا في العلم سماه سلم التوفيق، سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. جمع فيه مقدمة في العقيدة، بعد ذلك في الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بعد ذلك أمورا واجبات القلب ومعاصي الجوارح والتوبة وشيئا في التصوف. هذا الكتاب سلم التوفيق انتشر واشتهر، ما زال إلى هذه الأيام الناس يدرسونه في عدة نواحي من بلاد المسلمين. شيخ عبد الله الهراري رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا رأى أن هناك أشياء في هذا الكتاب ليس لها تعلق بالفرض العيني من علم الدين، بل هي زائدة عليه. أخذ هذا الكتاب، حذف منه هذه الأشياء، بعض العبارات جعل مكانها عبارات أخرى، بعض الأقوال التي هي ضعيفة في هذا الكتاب جعل مكانها الأقوال التي هي أقوى في المذهب، وزاد بعض المسائل ذات الفائدة الكبيرة، ثم سمى هذا الحاصل مختصر عبد الله الهرري. فإذا الكتاب الذي ندرسه إن شاء الله تعالى ونقرأ فيه مختصر الشيخ عبد الله الهرري هو مأخوذ من كتاب سلم التوفيق. كثير لو نظرت لرأيت أن كثيرا من عبارات المختصر مثل عبارات سلم التوفيق، وذلك لأن كتاب المختصر مأخوذ من كتاب سلم التوفيق، إنما حذف منه بعض المواضع التي ليس لها تعلق بالفرض العيني من علم الدين، بعض الأقوال التي هي ضعيفة في المذهب جعل مكانها الشيخ عبد الله الأقوال التي هي قوية، بعض المسائل ذات الفائدة زادها، بعض العبارات غير فيها حتى تكون أوضح، وسمى كتابه وأضبط، وسمى هذا المجموع، هذا الناتج، مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. فهذا الكتاب هو خلاصة ما نقله وما تكلم به علماء المذهب الشافعي من أيام الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أيامنا. خلاصة ذلك موجودة في هذا الكتاب المسمى مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. من فهم هذا الكتاب على وجهه كما ينبغي على التمام، هذا يغنيه عن مجلدات، إذا فهمه وفهم شرحه فهما جيدا هذا يغنيه عن مجلدات. نسأل الله أن يجعل لنا جميعا في ذلك خيرا، وأن يوفقنا إلى ما فيه مرضاته. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب متوكلين على الله. تفضل يا حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين. الشرح أن معنى بسم الله أبتدئ بسم الله. عادة يقولون في أول الكتب، يكتبون في أول الكتب، يقولون أحيانا كثيرة في ابتداء الخطب في ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم. اقتداء بالقرآن. أليس في المصحف أول آية في المصحف إيش هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فهكذا يجعلون في أوائل كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إذا قال الإنسان في الأول بسم الله إيش معناه؟ معناه أبتدئ بسم الله أو ابتدائي بسم الله، على حسب إيش يقدر في قلبه الذي يكتب أو يقول، إيش يقدر في قلبه؟ أبتدئ بسم الله، ابتدائي بسم الله، أكتب بسم الله، أصنف بسم الله. إذا كان يقوم وقال بسم الله إيش معنى؟ أقوم بسم الله، ما هيك؟ إذا تناول الكتاب وقال بسم الله معناه أتناول بسم الله، أليس كذلك؟ على حسب ما يفعل. في الكتاب إذا كتب في الأول بسم الله، إما أن يكون التقدير أبتدئ بسم الله أو ابتدائي بسم الله أو أصنف بسم الله أو نحو ذلك. المؤلف رحمة الله عليه بيّن لنا إيش كان في قلبه لما كتب بسم الله، قال معناه أبتدئ بسم الله، هذا الذي قدره في قلبه، أبتدئ بسم الله. نعم. ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع. يعني لفظ الجلالة الله اسم للخالق، علم للذات المقدس يعني اسم للخالق، يدل على الذات المقدس الذي يستحق غاية الخضوع، نهاية الإجلال، غاية الخضوع، غاية الخشوع. هذا معنى هذا لفظ الجلالة الله ومعناه. ومعناه من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود. الله إيش معناه؟ معناه من له الإلهية، المتصف بالإلهية. ما معنى الإلهية؟ الإلهية معناها القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود، القدرة على الخلق، القدرة على الاختراع، على الإبراز، على إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. فإذا قيل بسم الله معناه أبتدئ باسم الذات المقدس الذي هو وحده الخالق، الذي هو متصف بإبراز الأشياء من العدم إلى الوجود، الذي هو يخرجها من العدم إلى الوجود. نعم. والرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الرحمن معناه الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين، بس للكافرين أين؟ في الدنيا لا في الآخرة، لأن رحمة الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، معنى الآية أنني أي أن الله يجعلها في الآخرة خاصة بالذين يتقون الكفر، خاصة بالذين يجتنبون الكفر. فإذا الرحمن إذا قيل الرحمن معناه الكثير الرحمة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة وللكفار في الدنيا دون الآخرة. إذا قلت الرحمن كأنك قلت كل هذه العبارة، إذا قلت الله كأنك قلت الذات المقدس المتصف بالإلهية وهي القدرة على الاختراع على الإبراز من العدم إلى الوجود، إذا قلت الرحمن كأنك قلت المتصف بالرحمة للمؤمنين في الدنيا للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين خاصة في الآخرة، كأنك قلت كل هذه العبارة. والرحيم أي الكثير الرحمة للمؤمنين. أما الرحيم فمعناه الكثير الرحمة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الحمد لله نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. شو يعني الحمد؟ إيش يعني حمدت؟ حمدت الله، أو إذا قلت حمدت زيدا شو يعني الحمد؟ الحمد معناه الثناء باللسان، أن تثني بلسانك، معناه الثناء باللسان، المدح باللسان على الجميل الاختياري، على ما يفعل معك من الجميل من غير أن يكون واجبا على الفاعل. أنت شو بتقول؟ حمدت الله على نعمه. شو يعني؟ معناه أنا أثني على الله، أمدح الله سبحانه لأجل ما أنعم علي به من النعم من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، لأن الله لا يجب عليه شيء. فالحمد نوع من المدح، نوع من أنواع المدح، ثناء باللسان، مدح باللسان على الجميل الاختياري، على النعم التي أنعم. إذا قلت حمد الله يعني الثناء على الله، مدح الله باللسان على ما أنعم الله به علينا من النعم من غير أن يكون ذلك واجبا عليه. كل نعمة فينا فهي من الله عز وجل، كل نعمة ظاهرة أو باطنة، دقيقة أو غير دقيقة، كل نعمة فهي من الله. عندما نقول الحمد لله معناه نثني عليك يا رب لأجل ما أنعمت به علينا من هذه النعم التي لا نحصيها، مهما اجتهدنا كم نحصي من النعم؟ لا نحصي نعم الله علينا. ورب العالمين معناه مالك العالمين. والعجيب، وهنا شيء متعلق بأصل العقيدة مهم، وهو أن الله تعالى لا يجب عليه شيء سبحانه. الله لا يجب عليه شيء، كل نعمة أنعم الله بها على العباد فهي فضل منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كل نعمة فهي فضل من الله تبارك وتعالى، لا يجب على الله شيء. ومن أعجب ما سمعت من مدة رجلا، ما كنت في مجلسه لكن سمعت في الراديو رجلا يتكلم ثم قال: بعض الناس يقولون الله لا يجب عليه شيء، الله واجب عليه أن يفعل ما هو الأحسن لنا. هكذا سمعت بأذني، كفر هذا. الله لا يجب عليه شيء، لا يجب على الله شيء. من أوجب على الله؟ من أوجب على الله شيئا؟ من يوجب على الله؟ الله هو الآمر الناهي، هو الذي يستحق أن يطاع، وليس لله وليس لأحد على الله طاعة. من يوجب على الله شيئا سبحانه؟ هيك بكل وقاحة قال، بصورة شيخ هذا الرجل يتكلم في الناس، كان يتكلم في الناس. لما نقول قولنا الحمد لله رد على مثل هذا، لأن معنى الحمد أي يا رب نشكرك على ما أنعمت، نثني عليك، نمدحك بألسنتنا على ما أنعمت به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير أن يكون ذلك واجبا عليك سبحانه، سبحانك. ورب العالمين معناه مالك العالمين. هالأيام يوجد كثير من أهل الفساد الذين، نعم إذا نظرت إلى عددهم مقارنة بأهل الحق هم قلة، لكن هؤلاء أكثر بكثير من العصور السابقة في هذا العصر. وهؤلاء لا يوجد من يدعهم هذه الأيام عن أن يتكلموا في الناس، يتكلمون في الناس بما يريدون من الفساد. لذلك يتأكد أكثر أمر تحصيل العلم، لا بد أن يسعى كل واحد منا، مطلوب أن يسعى كل واحد منا في تحصيل العلم وأن يقوم بنشره، حتى نقوم بالتصدي لأمثال هؤلاء وحماية المسلمين من شرورهم. وإلا من يفعل؟ من يفعل؟ من يفعل؟ كثير من المشايخ، يعني المشايخ اللي على رسم المشايخ، مظهر المشايخ، بيحطوا لفة وبيقبضوا معاش آخر الشهر، ومدري منين بيقبضوا، مدري كم معاش كمان بيقبضوا أحيانا من 4-5 جهات مرات، مدري منين. هؤلاء أمثال هؤلاء لا يحمون دين الله تبارك وتعالى، الجهال أو الذين زاغوا عن الطريق القويم، هؤلاء لا يحمون دين الله. يحمي دين الله من كان عنده علم وعنده غير على الدين، هذا يعرف كيف يحمي دين الله. أما من لم يكن عنده علم لا يعرف، لو كان عنده غيره لا يعرف. لذلك مهم تحصيل علم الدين، مهم. تفضل. ورب العالمين معناه مالك العالمين، أي مالك كل ما دخل في الوجود. العالمون جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله، كل ما لم يكن موجودا ثم وجد، عالم الإنس، عالم الجن، عالم النبات، عالم الجماد، عالم البهائم، كل هذه العوالم ربها الله تبارك وتعالى، مالكها الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، رب العالمين، أي مالك العالمين. والمدبر لجميع المخلوقين، أي الذي قدر كل ما يجري في العالم. نعم، والمدبر لجميع المخلوقين معناه كل شيء يجري في العالم هو بتقديره، هو الذي يجعل كل شيء على ما هو عليه. التدبير معناه التقدير، والتقدير معناه التدبير، تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله ومشيئته الأزليين. شو يعني؟ يعني جعل كل شيء على ما هو عليه، جعل كل شيء على ما هو عليه، على حسب علم الله الذي لا يتغير ومشيئة الله التي لا تتغير سبحانه. هذا معنى التدبير، جعل كل شيء على ما هو عليه، والله هو الذي يدبر كل شيء، لا أحد غيره يدبر العالم سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: نعم، أنا أدبر شيئا أحيانا، أنت تدبر شيئا، الملائكة تدبر أشياء، والمدبرات أمرا، أليس كذلك؟ لكن تدبيري وتدبيرك وتدبير الملائكة مخلوق، فالمدبرات أمرا، تدبيري وتدبيرك وتدبير الملائكة مخلوق، تدبيري وتدبيرك وتدبير الملائكة ليس خاصا بكل شيء. أما الله تعالى فهو المدبر لكل شيء بتدبيره الأزلي الذي لا يشبه تدبيرنا، يعني بتقديره الأزلي، يعني هو الذي يجعل كل شيء على ما هو عليه سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: وبعد فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات. وهذا أمر عجيب، يعني لو أخذنا شوية وقت، بس إذا فكر الشخص، إذا تدبر الشخص بقلبه هذا العالم، شوف الآن نحن نتكلم كل وأنا أتكلم وأنتم تسمعون، كل واحد يسمع، كل واحد فينا قلبه ينبض، كل واحد فينا قاعد في مكان، كل واحد فينا معه أشياء، كل واحد فينا الله أعلم بماذا يفكر كل واحد. بحسب الظاهر نحن نسمع ما يقال، أنتم تسمعون ما يقال، ويمكن بعضكم يفكر بشيء آخر. تفكيري وتفكيرك وتفكير كل واحد، وطرفة عين كل واحد، حركة رأس كل واحد، حركة يد كل واحد، حركة إصبع كل واحد، ضربة قلب كل واحد، كل هذا بتدبير الله تبارك وتعالى. وما يحصل في الشارع من كل واحد، وما يحصل في أماكن أخرى، والنبتة التي تنبت، والحبة التي تقع، وحبة الرمل التي تطير، ونقطة الماء التي تتحرك، والمطر الذي يسقط، والريح الذي يهب، والجبل الذي يهتز، والغيم الذي يمشي، والشمس التي تسير، والقمر الذي يسير، كل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدبره مدبر واحد وهو الله تبارك وتعالى بتدبيره الأزلي وتقديره الأزلي. هو الذي يجعل كل شيء من هذه الأشياء على ما هو عليه سبحانه، فلا يستحق أحد غيره أن يعبد. قال المؤلف رحمه الله: وبعد، فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد، ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. الشرح في هذا الكتاب أغلب أمور الدين الضرورية التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفتها في العقيدة والعبادات وواجبات القلب ومعاصي الجوارح والتوبة. هذا معنى الضرورية. الضرورية هنا معناه التي يجب على كل مكلف معرفتها، هذا معنى الضرورية التي يجب على كل مكلف معرفتها، لا يسع أحدا أن يجهلها، حرام على المكلف أن يجهلها، يجب عليه أن يعرفها. هذه معنى الأمور اللي واجب على كل واحد من المكلفين أن يعرفها. نعم. وليس معنى ذلك أن كل ما فيه معرفته فرض عين، يعني مع ذلك يوجد في هذا الكتاب أشياء زائدة عن هذا العلم، زيادة لا يجب على كل مكلف أن يعرفها، بعض الأشياء زائدة عن هذا، لكن أغلب ما فيه إيش؟ الفرض العيني الذي يجب على كل مكلف أن يعرفه. فمعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف المذكور في هذا المختصر ليست من فروض العين بل من فروض الكفاية. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا المذكور في لا يجب معرفة كل هذا من نسبه على كل مسلم. مثلا هذا مثال لشيء مذكور في المختصر هنا وليس واجبا عينيا، هذا فرض كفاية، إذا عرفه بعض المسلمين يكفي، لا يجب أن يعرفه كل واحد. وكذلك مسائل أخرى فيه من العبادات والمعاملات. والعبادات هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. عادة علماء المؤلفون في الفقه يمشون لا سيما في المذهب الشافعي وغيره، بس علماء الشافعية إذا ألفوا يؤلفون على نسق ما ألفه الشافعي رضي الله عنه، فيجعلون الكتاب أربعة أرباع، أربعة أقسام. قسم من كل قسم من هذه الأقسام يسمى ربعا، قسم من هذه الأقسام يسمونه ربع العبادات. شو يعني؟ يكون فيه الكلام عن الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. القسم الذي يتكلم عن هذه يسمونه ربع العبادات. عادة إذا قالوا العبادات هذا مرادهم، فلما قال العبادات مراده هنا من الاعتقاد والعبادات مراده هنا هذه هي من الطهارة إلى الحج، أي مع الحج. أما المعاملات فهي البيع والشراء والشركة والقرض ونحو ذلك. هل الطهارة والصلاة كل مكلف لابد أن يتعلم أحكاما منها. الزكاة من شرط أن يتعلم، بده يعرف أنه الزكاة واجبة، بس تعلم تفاصيل أحكامها ليس شرطا، إلا من وجبت عليه الزكاة في ماله لابد أن يعرف ما هو الواجب عليه. من وجبت عليه الزكاة في ماله لابد أن يعرف ما هي ما هو الواجب عليه، هذا بيصير فرض عليه أن يتعلمه. لكن لابد أن يكون بين المسلمين في كل بلد من يعرف هذه الأحكام، حتى إذا احتاج إليها يوجد من يجيب على أسئلة من يحتاجون. يعني هذا اللي بيسموه فرض كفاية. العلم نوعان، فرض كفاية، العلم الواجب نوعان، فرض كفاية وفرض عين. فرض العين كل واحد عليه أن يتعلمه، فرض الكفاية إذا تعلمه قسم يحصل بهم الكفاية، لا يجب على البقية أن يتعلموه. تعلم أحكام الزكاة، تفاصيل أحكام الزكاة، هذا فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الحمل، ما فرض البقية يتعلموه. لابد في كل ناحية أن يكون هناك من يعرف هذه الأحكام. يعني شو يعني؟ يعني لابد ببيروت يكون في عدد كافي يعرف هذه الأحكام، وبطرابلس كمان، وبدمشق كمان، وبحمص كمان، وبحما كمان، وبحلب كمان. مش إنه يعني بالبلد، مش معنى البلد اللي هلأ بيسموه دولة، بالبلد مثل هذا لابد بكل ناحية أن يكون هناك من يعرف هذه الأحكام، بحيث يكفي أهل تلك الناحية ما يحتاجون إليه. إذا كان واحد بكفي، بكفي واحد. إذا كان لا يكفي واحد، لابد أن يوجد، لابد من اثنين على القليلة. يجب فرض أن يتعلم اثنان على الأقل من أهل البلد، من أهل الناحية هذا العلم، فرض. إذا قصروا كل بتعلمه كل بيكونوا آثمين. إذا في اثنين من بيناتهم تعلموا سقط الاسم، إذا كل قصروا كلهم آثمون. هذا معنى فرض الكفاية. إذا كان لا يكفي إلا ثلاثة لابد من ثلاثة، إذا كان لا يكفي إلا أربعة لابد من أربعة، وهكذا. إذن لابد أن يكون هناك من يقوم به، هذا فرض الكفاية. إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. أما فرض العين كل واحد عليه ذلك. تعلم أحكام الزكاة تفاصيل بده يعرف، كل واحد فينا بيعرف أنه الزكاة واجبة، ما عم نحكي عن هيك، ما زاد عن هذا. تفاصيل متعلقة بالزكاة هيدي، من وجبت عليه الزكاة في ماله لابد أن يتعلم ما هو الواجب عليه، ولابد أن يكون في الناحية من يعرف أيضا تفاصيل أحكام الزكاة، حتى يرجع إليه المحتاجون لمعرفة الأحكام فيتعلموا منه. نفس الشيء أمور أخرى، البيع الشراء. إذا واحد لا بيبيع ولا بيشتري ما فرض عليه، ليس فرضا عليه أن يتعلم أحكام تفاصيل أحكام البيع والشراء، بس إذا كان واحد أراد أن يبيع ويشتري، كل واحد فينا بالغالب يبيع ويشتري، قليل قليل الذي لا يبيع ولا يشتري. نعم بعض منا بيبيعوا بيشتروا أكثر من بعض، بعض منا عملهم بالبيع والشراء، بعض منا لا، لكن كل منا في الغالب يبيع ويشتري. فلا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاج إليها قبل أن يبيع ويشتري. ياما مثل ما عم قلكم، ها ياما في ناس لا بصح البيع اللي بيبيعوه ولا بصح الشراء اللي بيشتوه، وهني ما عارفين، بفكر حاله اشترى شغلة وصارت لإله، هي ما بتكون صارت لإله، بيكون الشراء فاسد. يظن نفسه باع ما عنده، بيكون البيع فاسد. بيقبض المصريات ثمن، بيكون هالثمن ما دخل في ملكه ولا صار لإله، بيأكلن هني وما لإله، هني بعد لغيره، هو من عارف. ليه؟ لأنه لم يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاج إليها قبل الدخول فيها. إذن قبل أن يبيع وقبل أن يشتري الإنسان لا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاج إليها. أنا ما عم أقول يصير فقيه الأمة، لابد كل واحد بأحكام البيع والشراء، لكن لابد أن يتعلم ما يحتاج إليه، القدر الذي يحتاج إليه لابد أن يتعلمه، ليس كما هو حال أغلب الناس هذه الأيام. في الماضي كانوا أهل الصنائع، أهل التجارة ومن شابههم، وأهل الزراعة في المواضع التي يشتغلون فيها بالزراعة، إذا أنهوا أعمالهم اجتمعوا في المسجد، كانوا كل يوم لهم مرور إلى المسجد، بيحضروا درس في المسجد. في بعض البلاد كانوا يحضرون درسا قبل المغرب، في بعض البلاد كانوا يحضرون درسا بعد المغرب، لكن كل يوم كانوا إذا أنهوا أعمالهم جاءوا إلى المسجد فاستمعوا إلى من يدرسهم في أحكام الطهارة والصلاة، في العقيدة والطهارة والصلاة والبيع والشراء ونحو ذلك. اللي كبير شوي بالسن بيعرف أشياء ونمرق عليها، نحن عم نحكي إن شاء الله سأذكر أشياء أبو جد نحو ذلك كانوا يتعاملون بها بالبيع والشراء، هلأ ما بيتعاملوا هيك. لو سألته ليه بيعملوا هيك ما بيعرف. هني كانوا يعملوا هيك لأن العلماء كانوا يقولون لهم هكذا فعلوا حتى يصح البيع. مثل ما هلأ بيعملوا الناس ما بيصح البيع، وكثير من الناس ما بيعرفوا. مثلا من زمان قط ما كانوا يبيعون الأغنام بالوزن، بيبيعوها بالرأس. قط ما كانوا يبيعون الغنم وزنا هو وعايش، ما بيزينوا وبيقلوا الكيلو بهالقد، الرأس بهالقد، كم رأس؟ 20 رأس، الرأس بهالقد مثلا، أو على حسب كبير صغير. بس قط ما كانوا يبيعون بالوزن. ليه؟ لأن العلماء كانوا يقولون لهم لا يصح أن تبيع الحيوان وهو حي بالوزن، الكيلو بكذا أو الرطل بكذا، ما بيصح. ليه؟ لأنه لما بتقول الكيلو بكذا أو الرطل بكذا دخل بالوزن القذر اللي ببطنه، هذا له وزن بالخروف، ما ندفي بيأثر، مش شيء ما له أثر، شيء له أثر، هذا دخل في الوزن في البيع هذه الأقذار ونحو ذلك، وقابلها قسط من الثمن، بس ما بيصح أن يدفع لها ثمن. ما عاد معروف قديش ثمن اللحم وقديش ثمن القذر إلى آخره، ما صح البيع. عشان هيك ما كانوا من زمان يبيعوا بالوزن. أنا مذكر، أنا أعرف، حتى ما حدا يقول لي، أنا أعرف، أنا على وعي أنا وصغير كنت أعرف أنهم لا يزنون الأغنام ونحوها، يمسك هيك الخروف يحط إيده عليه بحس قديه اللحمة فيه سمين أو لا، بيقول هذا أشتريه بكذا، ما هيك؟ ليش؟ ليش؟ لأنه في منهم ما بيعرفوا ليش، اعتادوا هكذا، أخذوا عن آبائهم. بس آبائهم من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا بهذا من أهل العلم، لأنهم كانوا إذا أنهوا أعمالهم جاءوا إلى المسجد، وفي المسجد يوجد من يدرسهم. قبل ما كانوا يركضوا على التلفزيون أو نحو ذلك، أو على القهوة أو نحو ذلك. حتى اللي كان يروح على القهوة يقعد يتسمع على الحكواتي أو غيره، كان يأتي لوين؟ إلى المسجد يحضر الدرس. كان يأتي إلى المسجد، من هنا تعلموا. إذن الخلاصة، كمان اللي بده يبيع ويشتري ويستأجر ويأجر ونحو ذلك، لابد أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام قبل الدخول في هذه المعاملات. ياما في ناس استأجروا بيوت وما صح استئجار للبيت، وياما في ناس أجروا بيوت وأخذوا مصاري من غير أن يصح أن تصح الإجارة. ياما، مش واحد، مش اثنين، مش 10%، مش 15%، مش 20%، بل أكثر من ذلك بكثير. ياما، ليش؟ لأنهم لا يتعلمون ما يحتاجون إليه من العلم قبل الدخول في ذلك. ياما في ناس اشتغلوا عند ناس بأجرة والعقد بيناتهم منه صحيح، فاسد. ياما، ليه؟ لأنهم ما تعلموا أحكام الشرع. ياما في ناس عصوا الله تعالى بالمعاملات من غير ما يعرفوا، ما نعرفين. بيكون عم يشتغل عند واحد اتفق هو إياه يشتغل عنده شهرين، بعد شهر ونص تعب، بقول له أنا بطلت، بكرة ماني جاي، ما بقى جاي على الشغل. ليس له لا هداك في طلعه قبل الشهرين، ولا هو في يترك قبل الشهرين. اتفقوا على شهرين بدون يتمموا الشهرين. ياما في ناس بيقول له ما بقى بدي اياك، او هداك بيقول له انا ما بقى بدي اشتغل، وليس له. لا، ما تعلموا، ما بيعرف. لذلك قالوا العلم نور، أما الذي لا يتعلم مثل الذي يمشي في الظلام يتخبط، بيكون ماشي بالعتم ما شايف شيء، بفوت بحيط، بيقع بجورة، بيضرب راسه بالشجرة، ما شايف. وهكذا الجاهل الذي لا يتعلم علم الدين. ذلك مهم جدا، تعلم علم الدين مهم جدا جدا جدا جدا. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس، وهو قرشي مطلبي. ومن شان هيك كمان في الماضي ما كان سهل واحد أن يضحك على الناس مثل هالأيام، يلعب فيهم شمال ويمين، ما كان سهل مثل هالأيام. ليه؟ لأنه تعلموا. أول ما فتحوا، ما حقول مين، مدرسة ببيروت، واحد من اللي بيدرسوا منه مسلم، منه عربي كمان، كان يدرس في هذه المدرسة. مرة وحدة ذكر للطلاب في المدرسة شيئا يخالف الشرع، مرة وحدة. بالليل إجا حيموت من رعبته. ليه؟ لأنه أهل الناحية كلهم اجتمعوا حول بيته، طلع هيك لقى مظاهرة حول بيته، لحيموت كان من خوفه. نزلوه قالوا له إياك مرة تانية تحكي بمثل اللي حكيت، نحن أولادنا ما بدنا يتعلموا هالكلام. ما عاد استرجع. وهي كانت ليه؟ لأنه كانوا يعرفون أما هلا بكتير من المدارس هو الأستاذ يعلم ما يخالف الشريعة والأولاد بيعلموا أهل ما يخالف الشريعة، ولا الأهل بيعرفوا ولا الأولاد بيعرفوا بسبب الجهل. فرق، ما كان سهل أن يتلاعب بالناس، ليه؟ لأنه تعلموا يفرقون بين ما يجوز وما لا يجوز، بين ما يوافق الشريعة وما يخالف الشريعة، بين ما هو ضد العقيدة وما هو موافق لعقيدة الإسلام. أما اللي ما بيتعلم يلعب فيه الشيطان مثل الطابي. الله يسلمنا. والإمام الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس، وهو قرشي مطلبي، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 للهجرة. وفي أجداد كما قلنا 54 سنة حصل هذا العلم الواسع وانتشر عنه هذا العلم الجم الكثير رضي الله عنه. وفي أجداده شخص اسمه شافع، لذلك لقب بالشافعي، ومذهبه يقال له المذهب الشافعي، ومن عرف مذهبه وعمل به يقال له شافعي. هالأيام هاي من يقال له شافعي؟ يعني إذا عرف مذهب الشافعي وعمل به يقال له شافعي. إذا عرف المذهب الحنفي وعمل به شو بسموه؟ حنفي. عرف مذهب مالك وعمل به يقال له مالكي. عرف مذهب أحمد وعمل به يقال له حنبلي. نعم امضي. قال المؤلف رحمه الله: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح، أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح السبعة. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان كاليد والرجل والأذن والعين واللسان. هكذا. لا، هذه هناك معاصي متعلقة باليد، معاصي متعلقة بالرجل، معاصي متعلقة بالعين. من لم يتعلمها كيف يجتنبها؟ شو بيعرفوا إنه اللي ما بيعرف إنه هذه معصية كيف بيجتنبها؟ لابد من معرفتها لاجتنابها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي. العلوي الحضرمي. هذا الكتاب أصله مثل كما قلنا كتاب يقال له سلم التوفيق، للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي، يعني نسبة لواحد من أهل البيت يقال له علوي، جاء إلى بلاد اليمن وسكنها، إلى بلاد حضرموت. فكل من كان من ذريته إذا سمعت واحد من أهل حضرموت يقولون عنه علوي فاعرفوا أن مرادهم أنه من أولاد من ذرية هذا الرجل يقال له علوي، وعلوي هذا من ذرية سيدنا علي. لكن أهل حضرموت إذا قالوا علوي معناه من ذرية، إذا كان واحد تاني من أهل البيت بس منه من ذرية علوي ما بيسموه علوي أهل حضرموت، بيقولوا شريف، بيقولوا حسيني حسني، بس ما بيقولوا علوي. إذا قال أهل حضرموت علوي معناه من ذرية علوي، علوي بن عبيد الله يقال له، علوي بن عبيد الله، أبوه اسمه عبيد الله، ويرجع نسبه إلى الإمام علي، إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي، توفي سنة 1272 للهجرة، والعلوي نسبة إلى علوي بن عبيد الله في اصطلاح أهل حضرموت. نعم. ثم زاد المؤلف على الأصل زيادات جيدة، وهذا هو شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين. هذا جده علوي، هذا جده هاجر إلى حضرموت، كان بالعراق صار فتن كثيرة بالعراق، وجد أنه بالعراق في كان بذلك الزمن فرقتان تتنافسان، هاي الفرقة بدأ كيف بدي أقول بدأ دعمه تتخبى وراه، وهي الفرقة كذلك نظر هيك هذا الرجل فكر قال أنا ما لي شأن لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، أنا لني بهول ولني بهول في هذا الأمر، دخولي في هذا الأمر يمنعني من نشر العلم، وقعودي هنا سيضر بي، ما هقدر أفلت مهما راعيت صعب، فترك العراق وهاجر إلى بلاد الحجاز. في الحجاز وجد كمان أنه الأمر هناك فيه مثل هذا، ترك الحجاز وذهب إلى بلاد حضرموت، وصل إلى حضرموت وجد أن بلاد حضرموت كان فيها في ذلك الوقت حيث نزل خوارج لهم سطوة، هذا الرجل من أهل العلم والعمل، شمر عن الساعد وبدأ يعلم الناس ويمكن مذهب أهل السنة هناك، فمكن مذهب أهل السنة في تلك البلاد بعد مدة غير طويلة، وجد الخوارج أنفسهم شو ما عاد لهم سطوة ولا قوة، أخرج أهل السنة الخوارج من تلك البلاد كلها، نظفوها منهم بالحجة بالدعوة إلى الله وبالجهاد بالسيف، أخرجهم من تلك البلاد هو ومن معه، حتى صفت تلك البلاد لأهل السنة، ما فيها حضرموت الآن كلهم أشاعرة شافعية، هو كان أشعريا بالعقيدة على عقيدة أهل السنة، شافعيا في المذهب من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الهمة والعمل هو وذريته، بعدين نشروا العلم في بقاع الدنيا، هؤلاء ذريته لهم فضل كبير كبير في نشر العلم، في نشر الإسلام، في الدعوة إلى الله في أنحاء الدنيا رحمة الله عليه. جده هذا علوي أحمد، جده أحمد ثم أولاده كثير من ذريته كانوا على هذا المنهج، مجاهدون ينشرون، ما فرق معهم، بروح الواحد منهم يرحل من البلد إلى بلد آخر فيه أغلب بلد أغلب سكان هذا البلد كفار، يذهب إليهم يدعوهم إلى الله، بعد مدة يصير أغلب البلد مسلمون، هكذا بالدعوة بالاعتماد على الله بالتوكل. ثم ولهم عادة حسنة، ما أحد فيهم يمد يده للناس، كانوا يذهبون بالتجارة والدعوة إلى الله، يتجر بما يكفيه حتى لا يمد يده إلى أحد، ومع ذلك يشتغل بالدعوة مع الصدق في المعاملة وحسن المعاملة، أهل البلد يسلمون أو أكثرهم، فبعد مدة تجد البلد صار أهله مسلمين، وهكذا من ذرية هذا الرجل كثير ممن كانوا على هذا النهج كثير. ثم زاد المؤلف على الأصل زيادات جيدة، وهذا هو شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين، لأنه ليس ملتزما عندهم ألا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل. يعني مع أنه اختصر مع ذلك زاد زيادات الشيخ عبد الله، لأنه هيك عادة القدماء، هيك عادة علماء الإسلام، إذا اختصر أحدهم كتابا ليس معناه لا يزيد شيئا، بل يزيد أشياء عليه أيضا، لأنه ليس ملتزما لأنه ليس ملتزما عندهم ألا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل أو ألا يأتي بزيادة. ونفائس المسائل معناها المسائل الحسنة. أليس قال ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل؟ أيش يعني نفائس المسائل؟ ونفائس المسائل معناها المسائل الحسنة. هذا معنى من نفائس المسائل، أي من المسائل الحسنة النفيسة التي لها شأن. فإن الشيء الحسن يقال له نفيس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: مع حذف ما ذكره في التصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. واحد من أهل تلك النواحي أصلا، لقيته في بلد بعيد، في مكان في جزيرة، قال لي أبي، أبوه من العلماء، قال لي أبي كان مارا في هذه الجزيرة، لما مر في هذه الجزيرة وجد أن كان ذاهبا لزيارة أخيه في الماضي، كان مسافرا بالسفينة، وقفت السفينة في ميناء هذه الجزيرة، قال نزل فوجد أن أغلب أهل الجزيرة كفار ليسوا مسلمين، ولا يوجد من يدعو إلى الإسلام، ولا يوجد في هذه الجزيرة من أهل العلم، المسلمون الموجودون ضعفاء، ما عندهم علم، لا يوجد من أهل العلم. قال فكر، قال في نفسه: أنا كيف أكمل؟ كيف أتركهم هكذا؟ أنا أذهب إلى أخي، أيش أعمل عند أخي؟ لزيارة أخي، أليس هنا أولى؟ ترك ما أكمل الطريق ولا رجع إلى بلده حيث كان، بقي في تلك الجزيرة يدعو إلى الله عز وجل مع صعوبة الأمر. الآن أغلب أهل هذه الجزيرة مسلمون، وفيها من المدارس الشرعية ما فيها، والإقبال، جهد رجل صبر 50 سنة أو نحو ذلك، وهو قاعد يدعو إلى الله تبارك وتعالى، أو أقل 40 سنة وهو قاعد يدعو إلى الله عز وجل. أغلب أهل الجزيرة الآن مسلمون، الأكثر مسلمون، ليسوا كفارا. هذا حالهم، هكذا كان حالهم هؤلاء، وهكذا كان، هذا يذكر بحال من قبلهم ومن قبلهم. هيك ليس الدنيا هي التي نصب أعينهم، إنما أمر الآخرة هو الذي نصب أعينهم، هو الذي نصب أعينهم. هيك الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، اللي بيعرفوا بيقولوا في بلده قل ما كان يقعد، في مدينته في هرر، من قرية إلى قرية، ومن مكان إلى مكان، من مدينة إلى مدينة. أنا ما كنت يعني الشيخ ما كان يحكي، حتى كان كيف بدي أقول، يقول كلاما يتوهم منه الشخص أن الشيخ ما ذهب إلى تلك الناحية، بعدين تكتشف أنه راح درس فيها، ما ذهب إلى تلك الناحية. صدقوني كان يحكي كلام الشيخ، اللي بيسمعه بيظن بيفهم منه أنه الشيخ. مرة كان الشيخ واحد قال لي: أنا لقيت الشيخ عبد الله هنا، حضرت دروسه، كان يأتي يدرس بالمسجد. أنا شو قلت بقلبي؟ قلت هالرجل كأنه عم بيضيع، لأن أنا سامع من الشيخ كلام بدل أنه ما ذهب إلى تلك الناحية. رجعت لعند الشيخ رحمة الله عليه، سألته، قلت له: ذهبتم إلى مكان كذا مولانا؟ قال لي: نعم. قلت له: لأن فلانا قال كذا كذا كذا، حضر دروسكم ذهبتم؟ قال لي: نعم. قلت بقلبي: سبحان الله، هذا الرجل يخفي نفسه، ما مراد الظهور، سبحان الله. هيك أهل الفضل المقبلون على طاعة الله، الله يجعلني منهم، والله أنتم إن شاء الله منهم، بارك الله فيكم. إلى هنا، بسم الله.